بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 63 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ نبذة عن من أشهر الذين قالوا بتلك المقولة، وهي تفضيل الأولياء على الأنبياء، وهو ابن عربي المعروف الذي له كتاب الفصوص وغيره، ونقرأ كلام أهل العلم حول هذا الرجل وحول الباطل الذي كان يعتقده. ولماذا ذكرنا هذا الرجل بالذات بينما دعاة أهل الحلول والاتحاد كثير؟ ولماذا ركزنا على هذا الرجل بالذات؟ أولا، نقرأ كلام ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، يقول في صفحة 493، قال ابن أبي العز: قال ابن عربي في فصوصه: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. معلوم أنه في الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثله هو مثل الأنبياء قبله، كمثل رجل بنى دارا إلا موضع لبنة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا تلك اللبنة، وأنا خاتم النبيين. فابن عربي يقول: قال أن النبي عليه الصلاة والسلام هو موضع اللبنة، غير أنه لا يراها كما قال لبنة واحدة. وأما خاتم الأولياء، انظره وسيستدل الآن أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط موضع لبنتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم موضع لبنة، ولا يرى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في موضع هذه اللبنة. أما خاتم الأولياء فإنه يرى نفسه عندما وضع في موضع لبنتين وليس في موضع لبنة واحدة. قال: ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين فتكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين، يعني لماذا خاتم الأولياء هذا يراها أنه مكان لبنتين؟ قال: أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو أخذ عن الله في الشرع، ما هو في السورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. فماذا يقصد ابن عربي بهذا القول؟ يقصد أن الشرع ظاهر وباطن، فهذا هو الظاهر، واللبنة التي هي من الفضة الظاهرة هذه مشتركة للنبي ولغير النبي، وأما الباطن التي هي الذهب فإنها للولي. ولهذا عندهم أن عند الولي علوما ليست عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي العز: فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة الذهب، وللرسل المثل بلبنة الفضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل، تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفي منه الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد البصير الحاذق، إلى آخر كلام ابن أبي العز عن ذلك. وكذلك تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 172. وفي آخره في آخر كلام شيخ الإسلام يذكر كلام الغزالي، والغزالي كان في أول الأمر من المتأثر من المتأثرين بهذا، ولكنه في آخر حياته تركهم وقال بقتل من ادعى أن رتبة الولاية أعلم من رتبة النبوة، وقال إن قتله أحب إليه من قتل 100 كافر. هذا في آخر أمره ذمهم، وإلا فقد كان في أول عمره في أول أمره معهم. ولا الذي دفعنا لمثل هذا التنبيه على هذا الموضوع المهم، وهو ما انتشر في هذه الأيام المتقدمة وهذه الأيام يعني الحالية، انتشر بين الناس وانتشر انتشارا كبيرا، مسلسلا يتابعونه، يعني مسلسلا تركيا يتابعونه، يتابعه لا نقول آلاف الناس بل لعله ملايين الناس. هذا الذي يقال له قيامة أرطغرل، الذي هو يعني مسلسل تركي، وتأثر به كثير من الشباب، وأصبح الناس يتابعونه يعني بشكل يعني ملفت للنظر. أصبحت هذه الحلقات، هذا المسلسل قيامة أرطغرل هذا التركي، يعني كثير ملايين من الناس يضيعون 100 الساعات أمام الفضائيات والقنوات من شباب ورجال ونساء، بحثا عن بطولات وبحثا عن إحساس بالنصر والخروج من حالات الإحباط التي يعيشها المسلمون. حتى يقول بعض المؤلفين أصبحت الموسيقى هذا المسلسل نغمة لجوالات الآلاف من الناس. وهذا من الغزو الفكري الذي هدد عقول شباب هذه الأمة الإسلامية، وأصبحوا يدارون من تلك الغرف وعند أصحاب تلك المسلسلات، يديرون ملايين الشباب، وإلى الله المشتكى، يديرون ملايين الشباب بتلك السموم التي يبثونها، وتلك الأفكار المغلوطة والتواريخ المغلوطة التي يبثونها لشباب المسلمين. ومن أعظم تلك الأخطاء والمخالفات في هذا المسلسل تضخيم صورة ابن عربي، هذا ابن عربي الذي نذكره الآن الذي يقول بالحلول والاتحاد، ضخموا صورته في هذا المسلسل وأصبح رمزا يعني من الرموز، وأصبحت أن الانتصارات لا تكون إلا عن طريقه وعن طريق مشوراته وعن طريق الكرامات التي يعطاها. فهذا ابن عربي الذي هو إمام من أئمة الزيغ والضلال، وله الكلمات الكفرية التي سنذكر بعضها، يضخمونه في هذا المسلسل ويظهرونه على أنه عالم من علماء الإسلام، حتى أصبح كثيرا من الناس يعني يغترون بهذا ابن عربي والعياذ بالله. ولا بد أن نفرق كما ذكرنا لكم بين هذا ابن عربي الذي هو محي الدين محمد بن علي هذا الطائي، وبين يعني ابن العربي بالتعريف، ابن العربي الذي هو الإمام المالكي، فرق، فذلك إمام، وأما هذا فهو من زعماء ومن رموز يعني أصحاب الحلول والاتحاد. من ضمن الكفريات التي يقولها ابن عربي أنه يقول بإيمان فرعون، يحكم بإيمان فرعون، وهذا القول لم يقله أحد قبله من كما يقول العلماء لا من المسلمين ولا من اليهود ولا من النصارى، أنهم حكموا بإيمان فرعون. ويقول بوحدة الوجود، بوحدة الوجود حتى لا يفرق بين الخالق والمخلوق، بل كل موجود هو الخالق حتى الخنازير، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فكان يقول، وهذا في كتبه، هذا ليس افتراء عليه، يقول ما في الوجود إلا الله، وإن الله عين الكون، ولذلك أنكر على نوح عليه السلام إنكاره على قومه عبادة الأصنام. قال كيف ينكر على نوح على قومه عبادة الأصنام وكل ما في الكون هو الله؟ فيقول ابن عربي بأنهم ما عبدوا إلا الله في هذه الأصنام. وأنكر أيضا على موسى إنكاره على قومه عبادة العجل بقوله بنو إسرائيل لما عبدوا العجل ما عبدوا إلا الله. ومن أشعاره المشهورة أن أشعار ابن عربي يقول: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنا يكلف. ويقول أيضا من أشعاره الكفرية يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. كما أنه يدعي في كتابه فصوص الحكم بأن الله تعالى عنده صفات نقص وذم، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، وغير ذلك من الخرافات والخزعبلات. قال عنه ابن دقيق العيد: سألت شيخنا سلطان العلماء عز الدين أبا محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي، سألته عن ابن عربي، قال: شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا، يعني إباحي. وقد ألف ابن جماعة البقاعي مؤلفا في تكفير ابن عربي سماه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي. وقال الذهبي: وممن أفتى بأن كتابه الفصوص فيه الكفر الأكبر قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وقاضي القضاة سعد الدين مسعود الحارثي. وبعد هذا يتم تصويره في هذا المسلسل بأنه الولي الحكيم الملهم صاحب الكرامات والشيخ الكبير الذي له التأثير الكبير على هذا أرطغرل، في حين أن ابن عربي هذا لم يلتقي يقول المؤرخون بأرطغرل، ولكن المسلسل يصور هذا ويظهره للناس ويعني يضخمه في عقول الناس حتى أصبح الناس يمجدون هذا الرجل ويدعون له الكرامات. هذا والله هذا من نشر الباطل ومن تشويه التاريخ. وهذه المسلسلات هي مدعومة تكون من أعداء الإسلام لتشويه التاريخ الإسلامي ولتشويه يعني الدين الإسلامي ولتضخيم مثل هؤلاء الذين قد حكم بكفرهم والعياذ بالله من كلامهم، يحكم بكفرهم من كلامهم. فالشاهد يا أخوه أننا نستفيد في آخر هذا الكلام أن المسلم ينبغي عليه أن يتقي الله ويعرف من أين يأخذ دينه، من كتاب الله ومن سنة رسوله، ولا ينهمك في هذه المسلسلات. فليتق الله امرؤ في نفسه وفي أهله وفي أولاده وفي شباب المسلمين أن يتعلموا هذه الأشياء، وأن يعني يعتبرون هذه الشخصية أنها شخصية إسلامية وأنها من العلماء. وهذا والله عين الباطل ومن تقليب الحقائق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، كما قال: بين يدي الساعة سنوات خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. كل هذا قد وجد في هذا العصر، ونسأل الله السلامة والعافية. وأما من دافع بعد هذا، بعد ما يقرأ هذا الكلام البواح الذي فيه تنقص لله سبحانه وتعالى والحكم بهذه الكفريات العجيبة، ومن دافع بعد ذلك فهو لا يلومن إلا نفسه، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أضله ضلالا بعيدا في أن يدافع عن هؤلاء الذين هم يعني يقولون بوحدة الوجود ويعني يطعنون في الربوبية والألوهية، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أخذ ديننا من مصادره الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينبغي لشخص أن يسكت عن مثل هذا، ولا بد من تعليم المسلمين، ولا بد من تفقيه المسلمين، و يعني ردهم إلى الكتاب والسنة وأن لا يضيعوا هذه الساعات في غير فائدة، وأن لا يضيعوا طلب العلم النافع بهذه المخالفات وبهذه المسلسلات التي لا تخلو من التبرج، من تبرج النساء ومن الموسيقى ومن الاختلاط ومن يعني ضياع الأوقات، فضلا عن أنها كذلك يعني تعلم الناس وتقلب الحقائق في عقول الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.